ما أنت غير مشهور وغير معلن، شيخ أزهر ولا أنت مفتي، ولك أن تتخيل الخلق كل الخلق لما يسمعوا شيخ الأزهر والمفتي ورئيس جامعة الأزهر، هو في بعد كده شيء؟ هو في بعد كده كلام نكرس حينئذ نقبل الطرق الصوفية؟ ده مش حتى طريقة واحدة، لا ده احنا هنقبل على حس هذا العنوان، نقبل كل الطرق الصوفية، نقبل الاحتفالات البدعية برأس السنة الهجرية وبالمولد النبوي بطريقة بما أن إذا انتبهوا انتبهوا، إلا في البعض أحيانا يقرأ أو يسمع ولكن قراءة سطحية وسماع سطحي، انظر ولا ينتبه لما يراد به. وأحيانا تخيل لو تكلمت أنا في الخطبة أحيانا، لماذا الناس لا يستجيبون؟ لا أبدا، في عوائق، في موانع على الأقل تتسع لها الصدور. عندما تجد الناس في البيت حتى لا يقبلون كلامك، كيف تبدع الاحتفال بالمولد النبوي وشيخ الأزهر؟ ده شيخ الأزهر يقول لك ده أعلى رأس إسلامية في البلد، وتعترض أنت وانت المسكين، انت الطالب وانت الموظف وانت العامل وانت الطالب، انت اللي هتعترض على شيخ الأزهر والمفتي وكلهم دكتوراه. انتبه، كلهم دكتوراه في النهاية وطرق الصوفية. إذا نكرس لطرق الصوفية، لو تحدثت أنا عن الطرق الصوفية ودست أنت قد لا أعتد، قد لا أستغرب بشدة، أقول واصل الطريق، واصل المسير، ثبات على ما أدعو إليه. والله قبل فلان لا رفض علان، النبي يحشر يوم القيامة ولا ربما وليس معه أحد. أسماء طنانة، أسماء رنانة، ولكن لم تحجزنا عن إبلاغ الحق للخلق. لابد من ثبات ورسوخ في دين الله. سنظل نصف الطرق الصوفية بأنها طرق بدعية، وكما سماهم ووصفهم شيخ الإسلام موسوية المحمدية وعيسوية المحمدية، وما من شيء في اليهود والنصارى إلا وحتجده في الصوفية. هات أي شيء، اختار أي شيء أنت تختاره تراه، حتجد مأخوذ من اليهود والنصارى. يصدق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال يا رسول الله: اليهود والنصارى. قال: فمن مولد ماري جرجس عندنا موالد في الصوفية، الصوفية كلها موالد. النصارى يصرفون العبادة للقديسين ولغير الله، وعندنا الصوفية النذر والذبح والطوف كل ذلك تصريفه لأبي العباس المرسي وللسيد البدوي. الحلول والاتحاد، النصارى يقولون اللاهوت حل في الناسوت، والنصارى عندنا تقول أيضا بعقيدة الحلول والاتحاد كعقيدة ابن عربي وابن سبعين وابن الفرد والحلاج. انظر نفس العقيدة، النصارى يفتخرون الواحد منهم يترك الاغتسال 40 سنة. ولو قرأت في سيرة السيد البدوي وغير السيد البدوي لوجدت أيضا أن ترك النظافة الرهبانية عند النصارى رهبانية ابتدعوها، عندنا أيضا الصوفية تدخل الخرائب وهجرت الدنيا إلى غير ذلك. هات أي مسألة، هات أي مسألة تجد مأخوذ مستوردة، مستوردة ليست على الهادي ولا على السنة. وإذا كانت الصوفية هي الإسلام، نحن لقول رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، لا حاجة لنا في الصوفية. إذا كانت الصوفية غير الإسلام والله أيضا نرفضه، نرفضه على كل حال. ده هذه ما نشأت إلا في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري. ثم الأحياء التوقيفية، الأعياد والاحتفال به المولد النبوي وبذكرى الإسراء والمعراج، هذه كلها أعياد بدعية، لأن أعيادنا توقيفية تؤخذ دون زيادة ودون نقصان. ولكن الفحوى أو الغرض الذي أركز عليه الأسماء الطنانة، الأسماء الرنانة، هذه لا تزحزح أبدا عن الحق. اعرف الحق تعرف أهله، واعرف الباطل تعرف من أتاه، واسلك طريق الهدى ولا ضرق قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالك، على الحق نور والحق ما وافق الكتاب والسنة. هل الأسماء الطنانة الرنانة إجماع حتى يعتد به؟ أهبا، والله لو قلت لي ده إجماع أقول لك على العين والرأس. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصير. لو قلت لي الأسماء التنانة الرنانة هي الكتاب والسنة أقول لك على العين والرأس. قل فشيخ الإسلام حبيب إلى أنفسنا والحق أحب إلينا منه، وكل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه. نرجع للكتاب والسنة، لو في إجماع يعتد به معتبر، خلاف ذلك أسماء طنانة رنانة ولذلك ما يؤبأ به ما يلتفت له. فحشد الأسماء على مثل هذا النحو لتبرير وقائح سيئة، لتزييف واقع مؤلم مثلا، أمر لا يجوز. للتكريس للبدع للمخالفات كن على حذر وكن على بصيرة من أمرك وأمر الناس، وقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. نصيحة توجه بها الحسن لعمر ابن عبد العزيز، وعمر هو من هو رحمة الله عليه، وإن كان البعض يعد خمس الخلفاء الراشدين ولكن في النفس شيء من هذه التسمية أو من هذا اللقب، وخصا معاوية بن أبي سفيان. شمس سطعت بعد شموس أربعة ملأت الدنيا ضياء، خفت ضوءه بجوار الشموس التي سبقته، ولكن هو صحابي لا ننسى. لو وضل ومقام يتقدم بي على عمر بن عبد العزيز، وكل صحابي أفضل من كل من جاء بعده. والحذر من لوثة شيعية، من لوثة شيعية، التقديم والتأخير يتم وفق شرع، لكل صحابي أفضل من كل من جاء بعد. أصحابي أصحاب، لا تسبوا أصحابي، فالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وليس معنى ذلك أنا ننتقص قدر عمر بن عبد العزيز أبدا، ولكنه التقديم والتأخير. نحب أبا بكر ونحب عمر والله، انظر، ولكن من الأفضل؟ أبو بكر. إيه المسألة؟ البعض قرأ قصة عن عمر أو قصتين ولا يعلم شيئا عن أبي بكر، قال هو كأنه المدفوع كشأن الشيخ الكبير الذي رآه وكأنه يدفع، فأخذ بيده ثم صبية صغيرة جارية وكأنها تدفع إلى الطعام فأخذ بيده، ثم قال إن الشيطان لا يستحل بمثل هذا ألا يذكر اسم الله يعني. نتابع في الحب والبغض، لابد من عدل، العدل أساس الملك وبه قامة السماوات والأرض. عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه سأل الحسن النصير، انظر لحال الأفاضل الأكابر، انظر لحال الخلفاء، ما هم ما يصدرون إلا عن شرع الله، ما هو الخلافة موضوعة لإقامة الدين ولسياسة الدنيا به، ولسياسة الدنيا به، هذه مادة الحق، مادة الحق. هم حيدرسوا كتاب ميكيافيلي الغاية تبرر الوسيلة؟ لا أبدا. انظر العلماء أجلاء، لهم قدر لهم قيمة، بل قيمة العالم قد تتقدم على قيمة الحاكم، والعلاقة وثيقة، تلازم بين الاثنين، بين الاثنين. وبهذا فسر العلماء كلمة أولي الأمر، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. البعض قال هم العلماء أو هم الأمراء أو هم الاثنان معا، لا بأس بذلك، ما الأمراء حيرجعوا للعلماء، والأمير هو في ذاته مجتهد أو يصلح أن يكون قاضي، ده اللي حيحكم عنده أهلية، وحيحكم حيحكم باشتراكية، حيحكم بديمقراطية، حيحكم بالإسلام، حيحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان طلب النصيحة، وفي ذلك أنتم تعلمون الكثير، قول عمر وغير عمر وأبو بكر أول ما تولى زمام هذه الأمة، ما الذي قال أفاضل وأكابر رضوان الله عليهم أجمعين، وحل الدار صار عمر بن عبد العزيز وغيره رحمة الله عليهم أجمعين. كتب الحسن ليه عمر بن عبد العزيز يقول له اعلم يا أمير المؤمنين أن الله جعل الإمام العادل قوام كل مائل وقصد كل حائر وصلاح كل فاسد وقوة كل ضعيف ونصفة كل مظلوم ومفزع كل ملهوف. ده الحاكم العادل، الحاكم العادل. هذا هو شأن، هذا هو وصف. وأئمة علماء لم تأخذهم في الله لومة لائم، حينتصح حينصح بحق وبالعدل، لن يزايف، لن يبيع دينه بثمن، بس لم تكن هذه سمة علماء الأمة، بل هو سيبادر يرى شيئا من شعائر الله مثلا ضيعت حرمة ارتكبت أو انتهكت سيقوم لله بحقه نصح وبيان. كان هذا شأن الأفاضل. قال والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالراعي الشفيق على إبله الرفيق بها الذي يرتاد لها أطيب المرعى ويزودها عن مراتع الهلكة ويحميها من السباع ويكفها من أذى الحر والقل. والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالأب الحاني على ولده يسعى لهم صغارا ويعلمهم كبارا يكتسب لهم في حياته ويدخر لهم بعد مماته. قال والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالأم الشفيقة البر الرفيقة بولدها حملته كرها وودعته كرها وربته طفلا تسهر بسهره وتسكن بسكونه ترضعه تارة وتفطمه أخرى وتفرح بعافيته وتغتم بشكايته. والإمام العادل يا أمير المؤمنين وصي اليتامى وخازن المساكين يربي صغيرهم ويمون كبيرهم. هذا ونصيحة نصيحة تقول جمعت فأوعت. يقول والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالقلب بين الجوانح تصلح الجوانح بصلاحي وتفسد بفسادي. مع راعي وإمام ومالك مؤمر والجنود والحاشية تبع له. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون بما كانوا يكسبون. ده بضاعة حترد إليه هذه بضاعاتنا ردت إلينا كان في كسد وفساد. حاشية بنفس الشاكلة متى تعجب أب وطيور على شاكلتها تقع وطيور على شاكلتها تقع. يقول والإمام العادل يا أمير المؤمنين هو القائم بين الله وبين عباده يسمع كلام الله ويسمعهم. انظر يسمع كلام الله ويسمعهم وينظر إلى الله ويراهم وينقاد إلى الله ويقودهم. البلاغة دي ما شاء الله لا قوة إلا النصح. ذا نصح ملوش مثيل نادر أن تجده نادر أن تجده. يقول فلا تكن يا أمير المؤمنين فيما ملكك الله كعبد ائتمنه سيده واستحفظه ماله وعياله فبدد المال وشرد العيال. أي أنه ضيع الأمانة ضيع الأمانة فأفقر أهله وفرق ماله. واعلم يا أمير المؤمنين أن الله أنزل حدودا ليزجر بها عن الخبائث والفواحش فكيف إذا أتاها من يليها. وإذا كان رب البيت بالدف ضارب اللي يتصور من أهل البيت يرقصه ما يستغرب ما يتعجب. وإذا كان هذا هو شأن رب البيت انظر. يقول له واعلم يا أمير المؤمنين أن الله أنزل حدودا ليزجر بها عن الخبائث والفواحش فكيف إذا أتاها من يليها. أي ولي الأمر والذي يأتيها كيف يكون الحل والشأن. وإن الله أنزل القصاص حياة. يقول لعباده فكيف إذا قاتلهم من يقتص لهم. الله والله ده وكأن الخوف حياتي من مكمن الأمن من مكمن الأمن. ده المفترض إن هو اللي حيقتص للخلق لا ده هو اللي حيقتلهم بلا عوادة بلا رحمة وبلا شفقة. قال فكيف إذا قتلهم من يقتص لهم. واذكر يا أمير المؤمنين الموت اذكر الموت وما بعده وقلة أشياعك عنده وأنصارك عليه. اذكر ذلك أنصار والحشيون والجماهيرية العريق كل ذلك حنتائي. تقبر وحدك وتموت وحدك وتبعث يوم القيامة وحدك فعد للسؤال جواب. قال فتزود له أي للموت ولما بعده من الفزع الأكبر. واعلم يا أمير المؤمنين أن لك منزلا غير منزلك الذي أنت فيه يطول فيه ذواؤك ويفارقك أحباؤك ويسلمونك إلى مقرك فريدا وحيدا. فتزود له بما يصحبك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول: واذكر يا أمير المؤمنين إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. فالأسرار ظاهرة والكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال: فالآن يا أمير المؤمنين وأنت في مهل قبل حلول الأجل وانقطاع الأمل، لا تحكم في عباد الله بحكم الجاهلية، لا تحكم في عباد الله بحكم الجاهلية، ولا تسلك بهم سبيل الظالمين، لا تسلط المستكبرين على المستضعفين، فإنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، فتبوء بأوزارك وأوزار مع أوزارك، وتحمل أثقالك وأثقالا مع أثقالك، أنت الحاكم أنت الأمين. قال: ولا يغرنك الذين يتنعمون بما فيه بؤسك. أنت عمال بتوزع هنا ومظالم هناك، الناس بتتنعم وأنت اللي هتحمل البلايا والخطايا والرزايا. قال له: لا يغرنك الذين يتنعمون بما فيه بؤسك ويأكلون الطيبات في الدنيا بإذهاب طيباتك في آخرتك، ولا تنظر إلى قدرتك اليوم ولكن انظر إلى قدرتك غدا. سبحان الله، انظر، والله سجن وبطش وسيف وجبرون. صحيح، وقد يكون الإنسان ظالما وفاجرا عنده قدرة، ولكن انظر إذا دعتك قدراتك إلى ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك، فتذكر قدرة الله عليك. يقول: ولكن انظر إلى قدراتك غدا وأنت مأسور في حبائل الموت وموقوف بين يدي الله في مجمع من الملائكة والنبيين والمرسلين، وقد عنت الوجوه للحي القيوم. إني يا أمير المؤمنين وإن لم أبلغ بعظتي ما بلغه كل النوع. انظروا للتواضع الجميل عند الحسن، يقول له: إني يا أمير المؤمنين وإن لم أبلغ بعظتي ما بلغه كل النوع من قبلي، فلم آلك شفقة ونصحا، فأنزل كتابي إليك كمداوي حبيبه. وحب داوي حبيب، كل شفقة كل رحمة، يسقيه الدواء الكريم. انظر، أنت مع الحبيب تديله دواء، ده الدواء مر جدا، ولكن فيه صلاح، فيه خير، فيه عافيته وشفاء في العاجل والآجل. يسقيه الدواء الكريم لما يرجو له ذلك من العافية والصحة. والسلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. أحد الإخوة، ونسأل الله أن يجعل العمل خالصا، خصوصا ونحن على أبواب الشهر المبارك. طبعا يعني لابد من تعظيم لآيات الله تبارك وتعالى، هو مشروع من الممكن أن يتمم في كل بقعة. وقبل أن نتكلم عن المشروع، الأمر مطروح، كل واحد مسلم، هذا هو إسلام وهذا هو دين وهذه دعواته، حريص بمعنى ما ينتظر. والله إن كان مشهورة ومناصحة لا بأس بده، ولكن خيرات وبركات الإنسان تيقن وتحقق وممكن أن تكون واقع. لا ندخل وسعا في إنفاذها، لا ندخل وسعا في إنفاذها، والتأل على خير كفى. الفكرة بتتعلق بالمصاحف الممزقة، نتيجة يعني البعض ما شاء الله لا قوة إلا بالله حريص على القراءة والاطلاع والحفظ في كتاب الله، قد يتمزق مصحفه. وأحيانا وهذا أنا أشاهده بحكم الاحتكاك وأنتم تشاهدون، قد تجد البعض لا يملك ثمن المصحف، وأحيانا كثيرة تسمعون الأسئلة الحائرة: هل من الممكن أن أخذ المصحف الكبير مثلا، أو من يأتيني مصحف كبير، لا مصحف عندي إلا مصحف مثلا صغير الحج، ماذا هل من الممكن أن أخذ المصحف من المسجد أقرأ فيه في البيت؟ أسئلة كثيرة جدا أنتم تحتكون بها، وكلها دالة على افتقاد مصحف. والله فرصة غنيمة باردة، أنت أتي الإنسان بمصحف كبير الحج يقرأ ويطالع ويحفظ فيه، الدل على خير كفاعل. هذه الفكرة باختصار شديد ممكن تتم في كل مسجد على حدتي، على حدتي. الأخ كان بيقول لو اللي عندهم مصاحف يأتون بها ممزقة وأنا أعطيهم مكان كل مصحف ممزق مصحف آخر. إنسان حريص على الخير يعمل بال صالح للعبد الصالح، وأنا أقول لك والله قد لا يستطيع هو أن يصل للفاتح، يصل للمسجد كثير، لا يستطيع. أنت تستطيع، أنت في المسجد هنا وأنت صاحب خير حريص على الأجر والثواب، قم أنت بالمسألة. إلا عنده مصحف تعطيه مصحف مكان وتزوده بالنصيحة، تزوده أن يقرأ ويطالع فيه ونحو ده، حتى لا تصبح المصاحف كالمصاحف الموقوفة في المساجد وكتب العلم مغلق عليها بالضبة والمفتاح. أمهات، ما الذي يصل إليها؟ نخاف ضياعه وبالتالي حنغلق الباب عليها. طب ما الذي استفاد منها؟ مشكلة، مشكلة. لا والله، ده أنا حريص على الأجر والثواب، ده أنا أتوسم طالب علم وأعطيه الكتاب يقرأ فيه انظر. أما أن أحبسه أنا وصار وقف، أي وقف، أي وقف، حتى الأوقاف كثير منها لم ينتفع بها. سوء تنظيم، سوء إدارة، سوء إدارة. سهم الواحد ثلاثة يدخلون به الجنة، لو واحد تعاهد ومكتبة مفتوحة في المسجد، خذ الكتاب استعارة، رد الكتاب بعد ما تقرأ، مكتبة لو ترابيزة وشيء من الكراسي حتى يجلسون على الأرض، ما المانع؟ المصاحف يقرأ ويطالع. أما أن يكون الأمر كله مغلقات، الشرائط يغلق عليها، انظر، الكتب مغلق عليها، المصاحف كذلك، المصاحف كذا. فلا بد من سعة أفق تحقيقا للأجر وللثواب، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعين وإياكم على طاعته وعلى تأدية شكره وامتنانه وإحسانه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ورزقنا وإياكم العمل به. ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وختاما، تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف محمول رقم 012-365-9539. والسلام عليكم ورحمة الله.